السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، وبعد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب البر والصلة من صحيحه، وهذا بعد أن انتهينا من كتاب فضائل الصحابة، قال: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب البر والصلة والأداب. باب بر الوالدين وأنهما أحق به. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف الثقفي وزهير بن حرب قال: حدثنا جرير عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أبوك. وفي حديث قتيبة: من أحق الناس بحسن صحابتي، عفوا، من أحق بحسن صحابتي، ولم يذكر الناس. قال: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء الهمداني قال: حدثنا ابن فضيل عن أبيه عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال: قال رجل: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن الصحبة؟ قال: أمك، ثم أمك، ثم أمك، ثم أبوك، ثم أدناك أدناك. هذه الزيادة أرى أن محمد بن فضيل زادها، وأراها تحتاج إلى بحث، فقد يتسرب إليها القول بالشذوذ، لأن مدار الحديث على عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة في الطريقين. الطريق الأول له متن وسياق ليس فيه ثم أدناك أدناك، ومعروف أن ابن فضيل أحيانا يأتي بألفاظ زائدة أو مخالفة في متون الحديث، فلتجمع طرق هذا الحديث ولينظر إلى لفظة ثم أدناك أدناك، هل هي زيادة شاذة أم لا. غالب ظني أن ابن فضيل تفرد بها وأنه يزيد زيادات. نعم. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا شريك عن عمارة وابن شبرمة عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر بمثل حديث جرير، وزاد فقال: نعم، أبا وأبيك لتنبأن. هذه الزيادة هنا من طريق شريك في هذا السند، وشريك متكلم فيه، وفيها أنه حلف بغير الله على وجه للعلماء. كيف يستقيم هذا مع النهي عن الحلف بغير الله؟ أما وأبيك لتنبأنه. فأرى أن هذه الزيادة زيادة شاذة، وإلى ذلك على ما يبدو لي جنح ابن عبد البر في كتابه التمهيد إلى الحكم بشذوذ، أظنها مع زيادة مماثلة، أفلح وأبيه إن صدق، مع أن أفلح كلمة وأبيه أشد تماسكا من هذه، هذه من طريق شريك، فلتحرر أيضا زيادة أما وأبيك لتنبأن. وقد حررها بعض إخواننا من أهل اليمن منذ زمن بعيد، والشيخ الآن تقدم به السن الشيخ عقيل المقطري إن لم أكن واهما، ونشرتها مجلة الاستجابة السودانية. زيادتان: أما وأبيك لتنبأن، والثاني: أفلح وأبيه إن صدق. وبالإمكان توجيهها إذا ثبت السند، لكن التأويل فرع عن التصحيح.